أنا عسكري وكما تعلمون سماحتكم يوجد في العسكرية موسيقى عسكرية ونحن نسير على هذه الموسيقى وهذا شيء مخالف للشرع ولكن مفروض علينا ذلك فهل نخالف ذلك ونعرض أنفسنا للجزاء أم نسير عليها ونفوض أمرنا إلى الله؟ نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لتركها. لا شك أن الموسيقى وآلة الآلة كلها شر فيجب تركها، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لتركها حتى لا يشوش على أهل الخير ويريد الخير الجنود وغيرهم، لأن هذه الأشياء تقليد لغيرهم، تقليد لأناس من الخارج، فينبغي تركها وسيحر هذا مع ولاة الأمور. يا شيخ عفى الله عنك، في الخارج قد حضرت جنازة رجل من المسؤولين يدقون حولها الموسيقى، قلت لهم لا يجوز. لا هذا هذا من التقليد أنا، قالوا هذا شو اسمه حذائي من شيء من لا ما أسمع لا مع الجنازة ولا مع غير الجنازة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.